قمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا ونادي اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية، ورحبوا معي بفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله. حياكم الله، مرحبا بكم يا أخي. بارك الله بكم، أحسن الله إليكم. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من شرح البيت 14 من الشاطبية، وهو قول الناظم يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. واليوم بحول الله وقوته نتابع شرح هذه الأبيات، ونبدأ كما هي عادتنا بقراءتها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أعيد القراءة مرة أخرى: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي أحمد على هذه القراءة، وكما يسمونها القراءة التفسيرية التي تعطي المعنى. والحقيقة الأبيات التي معنا في هذه الحلقة واضحة المعاني، بينة المرامي، وهي تبين فضل القرآن على أهله، وفضل أهل القرآن، فضل القرآن عليهم، وفضلهم مع القرآن الكريم، فضلهم على العالمين، وفضلهم على غيرهم بلا شك. ويبدأ هنا: فيا أيها القاري به متمسكا. يبدأ الشاطبي رحمه الله بالنداء على القارئ الذي تمسك به، ليس أي قارئ، القارئ الذي يتمسك القرآن، وكأنها إشارة من الإمام الشاطبي رحمه الله للقارئ القرآن أن يحرص على التمسك بما في القرآن الكريم. ولذلك قراءة القرآن كما قال العلماء حتى تكون قراءة مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحروف والحدود، أن يقرأه بألفاظه ومعانيه وتطبيقه، أن يستقيم اللسان باللفظ، وأن يستقيم الجنان بالاتعاظ، وأن يستقيم العقل أيضا بالفهم، وأن يأخذ أن تستقيم الجوارح بالتطبيق ألا والأداء يكون ممن يقيم حروفه ويضيع ويضيع حدوده، حدوده. نسأل الله نعم. السلامة والعافية. ولذلك قال به متمسكا، وقدم به طبعا هنا ضرورة الشعر، ثم العلماء يقولون الجار والمجرور إذا تقدم أفاد الاختصاص. نعم. به لا متمسكا بغيره. لا بغيره، نعم. به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. هذه الأوصاف التي أعطانا إياها الشاطبي رحمه الله لصاحب القرآن، مجلا للقرآن، ويكون الإجلال للقرآن الكريم والتعظيم والتبجيل إنما يكون بأن كما يعني وصف لنا بعض سلف الأمة أن حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، أو يلهو أو يسهو مع من يسهو، أن يترفع عن محقرات الأمور، أن يكون أن يعظم القرآن الذي في صدره، ولا يرى مع الناس الذين يلهون ويلعبون. يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، يعرف بورعه إذا وتقواه إذا الناس يتهافتون على الدنيا وما إلى ذلك. هذه الحقيقة أعطانا إياها في هذا البيت مجلا له في كل حال. فحال صاحب القرآن مع القرآن هي حال القرآن حقيقة. ولذلك أنا دائما حقيقة أقول، نحن نقول صحيح أنه الإنسان يحفظ القرآن، لكن في الحق أن القرآن هو الذي يحفظه، القرآن هو الذي يحفظ صاحبه، هو يعي القرآن، قلب وعى القرآن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلب وعى القرآن. أما بالنسبة للحفظ صحيح أنه يعني يوصف الإنسان حافظا للقرآن، لكن الحقيقة أن القرآن هو الذي يحفظ صاحبه بقدرة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. بعد هذا الخطاب وهذه الأوصاف التي طلب الناظم من صاحب القرآن أن يتحلى بها، أعطاه بعد ذلك وهنأه المقام والقرب من الله سبحانه وتعالى هنيئا مريئا. وهنيئا مريئا طبعا وصفان هنا، العلماء قالوا إما أن يكون منصوبات على المفعولية، وإما أن يكون على الحالية. على جميع الأحوال يعني لما نصف على المفعولية كان يقول صادفت هنيئا مريئا، صادفت شيئا هنيئا، صادفت خيرا كثيرا، أو على الحالية حال كونك هنيئا مريئا، يعني كلاهما ممكن أن يكون فيها، وقد يكون صفتان لمصدر مقدر، يعني أن يعني التقدير عش عيشا هنيئا مريئا. ثم بعد ذلك يقول له هذا الخير لا يبقى عندك وحدك، بل يتعداك لوالديك، والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. وهذا يعني يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بمن يعمل بالذي يعمل بهذا. ولذلك قال بعدها فما ظنكم بالنجل عند جزائه، وكأنه أخذ اللفظة القرآن النبوية بحد ذاته. فما ظنكم، الرسول قال فما ظنكم بمن يعمل بهذا، أي هو عامل القرآن. إذا كان الوالدان هذا شأنهما، ولذلك في بعض الآثار الأخرى يقول يا ربي ويكسيان حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقولان يا ربي بما كسينا هذا، فيقول جل جلاله بأخذ ولدكما القرآن. فهذا التكريم في ذلك اليوم للوالدين بسبب أخذ الولد للقرآن. أما الولد فحدث ولا حرج، والأحاديث جاءت مبينة لمقامه، وهذا طبعا في بيت الشاعر فما ظنكم بالنجل عند جزائه، وهذا الاستفهام للتعظيم. ماذا ما تظنون هذا الظن العظيم الكبير في هذا الإنسان. خذ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين جزاء هذا النجل، نجل الوالدين طبعا، بقوله عليه وآله الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالحديث الآخر أو الطريقة الأخرى فهو في رقي ما دام في تلاوة حتى يصل إلى. ولذلك أخذ العلماء من هذا أن حافظ القرآن الذي وعى حروفه وحدوده وتمسك به غير المجافي له ولا المغالي فيه، كما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أعلى المنازل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حيث إنه يكون في منزلة حقيقة هو أدرجت النبوة بين كتفيه كما ورد في بعض الآثار، إلا أنه لا يوحى إليه. وهذا معنى هذا الكلام، أن ميراث النبوة الآن هو القرآن الكريم، خلاصة الوحي الذي أوحى الله عز وجل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة هي هذا القرآن. فمن وعى القرآن وأدرج هذا القرآن وأخذ هذا القرآن ووعاه في صدره وكان صدره وعاء له، لا شك أنه قد أخذ بميراث النبوة، أخذ من ميراث النبوة بقدر كبير. فلذلك فما ظنكم بالنجل عند جزائه، ثم أعطاهم الوصف العظيم أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أعطاهم وصفان أنهم أهل الله. وهذا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد إن لله من الناس أهلين، أو إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. والصفوة أيضا يستدل يعني يأخذ هذه الكلمة أيضا مستدلا من خلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الصفوة الأخيار، خيار الناس هم أهل القرآن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أشرف أمتي. هو الحديث الآخر أيضا أشرف أمتي حملة القرآن، في رواية أخرى أشرف أمتي حملة القرآن، خير الأمة. طيب دكتور، كأنه هنا هنأه قبل أن يدرج هذه الأوصاف، يعني قل له هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، ثم ساق هذه الأوصاف الذي يستحق عليها. هذا من باب تقديم، كما يقولون تقديم ما حقه التأخير، ليبين من خلاله التهنئة مسبقا، مثل البشرى يعني، كالبشرى هنيئا مريئا. وبعضهم قال التهنئة متعلقة بقوله والداك عليهما، هنيئا مريئا والداك، أنه يقول هنيئا لوالديك، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار. يعني أما الحقيقة الذي رأيته عند أكثر الشراح أنه هنيئا مريئا لك أيها القارئ، ثم بدأ يعطي السبب التهنئة، الوالدان عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، النجل هو حافظ القرآن وما ينتظره من الخير الوفير والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، مما ذكرنا من الآثار الواردة في هذا الأمر. دكتور، يقال هنيئا مريئا يعني كأنها من أوصاف الطعام، عندما يقال كأنه يشير إلى أن هناك حلاوة يتذوقها قارئ القرآن. الحقيقة ذكره لهذين الوصفين، أحسنت في هذا تحديدا، يعني لأنه أصبح له القرآن، يعني صار صدره كأنه وعاء للقرآن، يعني غذاؤه قرآن، نعم، غذاء القرآن الكريم، فهنيئا مريئا. والعلماء يقولون إن الطعام لا يكون مفيدا للجسم إلا إذا كان هنيئا مريئا، بمعنى أنه يكون فيه الهناء عندما يأكله الإنسان، وثم يمري على صاحبه، أي يأخذه المريء فيستساغ ويستفيد منه البدن. نعم. فلو كان الأمر فيه هناء، فيه يعني لذة، لكنه غير مفيد للجسم، لا يقال عنه مريئا. ولو كان مما يؤكل كدواء مثلا فيه فائدة، لكنه لا يكون هنيئا من حيث الاستساغة. فلذلك خير الطعام ما يجمع هذين الوصفين، أنه هنيء ومريء. فجمع الوصفين الخيرين في طعام الجسد، فجعلهما للقرآن الكريم مع صاحبه، أن الله عز وجل يهنيه بعيش يعيش العيشة الهنيئة الكريمة، ويعيش العيشة التي فيها الكمال البشري طبعا، من خلال هذين الوصفين. ثم بعد ذلك استمر في الحديث عن أهل القرآن بأوصافهم التي أرادها أو بيّنها لهم، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. وهنا طبعا نقل الهمزة أو على للراء على القرآن، نعم، على قراءة ابن كثير رحمه الله، حتى لا ينكسر البيت، فتقرأ بجاء القرآن مفصلة، والحقيقة مفصلة أدق من مفصلة. نعم. وإن كان بعضهم يعني يذكر قضية فتح الصاد، إلا أن ضم كسر الصاد كون القرآن جاء مفصلا له. أما جاء القرآن مفصلة آياته، نعم، ومبينة في هذا المجال. أو جاء حديث حلاهم جاء مفصلا في القرآن. مفصلا، نعم، هي قلت لك هي الحقيقة في الطريقان في هذا. قولوا البر والإحسان، البر حسن الخلق، والإحسان الإحسان للآخر، للغير، لغيره. صاحب القرآن صاحب خلق حسن، وصاحب بر بغيره، وصاحب إحسان لوالديه ولمن بعده، لا يرى إلا بالإحسان، ولا يرى إلا بالخير، ولا يرى إلا بأماكن الخير. والصبر بأنواعه، الصبر على المصائب، والصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصيبة، وعلى على مدارسة القرآن. أنواع الصبر الأربعة الحقيقة يكون متمثلا بها في غاية التمثل. وطبعا لما قال الصبر جميع أنواع الصبر، لكن بلا شك أن الإنسان لا ينال درجة صاحب القرآن العالم بما فيه إلا إذا صبر نفسه على طاعة الله عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولاحظ هنا واصطبر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. واصطبر أي يعني تبلغ في الصبر وبالغ فيه. والصبر والتقى، تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. والتقوى وما قال فيها العلماء الحقيقة، يعني التقوى أساس الأمر عند الإنسان. ثم بعد ذلك فسح المجال وأعطى المجال الواسع حلاهم غير هذه التي ذكرتها، جاء بها القرآن مفصلة. من جملة ما جاء القرآن طبعا مفصلا يعني هذه الحلى، والحلى جمع حلية، وهي أو في أصل ما يتحلى به الإنسان من الزينة. فلما كانت الأخلاق العظيمة بمثابة الحلى من الجسد، والحلى من سماه حلاهم، حلاهم يعني ما يتحلون به من الأخلاق الفاضلة العظيمة الرزينة الرائعة، موجودة مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيضا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحقيقة الآيات القرآنية التي جاءت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذه بشرى القرآن لهم، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. حلاهم بها جاء القرآن مفصلة يعني ومبينا لها وموضحا لهذه الصفات العظيمة. ثم يأتيه باسم الفعل، عليك بها، عليك بهذه الأوصاف يا حافظ القرآن، يا عالما بالقرآن الكريم، إلزم هذه الأوصاف. عليك اسم فعل بمعنى إلزم هذه الأوصاف. ما عشت طول حياتك، ما عشت فيها أي في هذه الدنيا، ولذلك قالوا هذه فيها المقابلة، في هذا البيت المقابلة، عليك بها، الضمير عائد على الصفات، ما عشت فيها أي في الدنيا، منافسا غيرك بحيث تكون أنت ترقى في الدرجات العلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإنسان ينافس غيره في أعمال الخير، ولذلك لا حسد إلا في اثنتين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، هذا يغبط، يحسد حسد غبطة، يتمنى الشخص أن يكون مثله. ورجل آتاه الله مالا فهو فسلطه على هلكته بالخير، فهو يريد أن يكون مثله كذلك الأمر، هذه الحسد. فلذلك منافسا، وركز هنا على كلمة منافسا، لا يسبقنك إلى الله أحد. هذا هو ميدان السباق، هذا ميدان السباق، فلا يسبقنك الناس إلى الله وتكون أنت من المتخلفين الذين سبقت. فاسبق واستبق وسارع، لذلك جاءت في الآيات القرآنية الحث في هذا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني عندما يتذوق الإنسان هذه المعاني الحقيقة تنهض همته وتشتد عزيمته، ويكبر في عين نفسه وفي عين الناس، لأن همته عالية. وإذا كانت الأمور عظاما كانت النفوس كبارا إذا كانت النفوس كبارا تعبت مرادها في مرادها الأجساد. وحقيقة هذه مهمة جدا. وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. الله. هذه المقابلة العجيبة كلها أيضا فعلا يعني يذكرها العلماء للشاطبي بأنها فعلا تنم عن عن عن عن نفس عظيمة عالية وثابة مطمئنة. وبع نفسك الدنيا، هذه الدنيا وصف للنفس، هذه النفس الخسيسة، بعها بأنفاسها العلا، بأن هذه الأنفاس العظيمة وهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الهمة العالية، لتكن هي التي بين جنبيك، ولا تكن نفسك التي هي هذه النفس الضعيفة الخبيثة الخسيسة. لأن الحقيقة النفس يا أيها الإخوة، النفس إما أن تكون أمارة بالسوء، وهذه النفس الشيطانية التي تأمر صاحبها بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، إما أن تكون نفسا لوامة، وإما أن يرقى الإنسان بها ويجاهدها حتى يصل ويرقى إلى درجة النفس المطمئنة. وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، ارق بنفسك لتكون مع هذه الأنفاس العظيمة العالية الرائعة، حتى ترقى بنفسك فتتأدب بأدب القرآن وتتحلى بحلى القرآن، وتكون مع القرآن كما هو القرآن. والصاحب ساحب، إذا صاحبنا القرآن أخذنا القرآن معه إلى العلا. ولذلك الحقيقة أنا أؤكد دائما على الأثر الوارد، أنه من أوتي القرآن ثم رأى أن غيره خيرا ما أوتي خيرا ما أوتي فقد حقر ما عظم الله. يا أخوان، القرآن الكريم لا يدرى مع لا يدري لا يعلم مقامه إلا إلا إلا إلا منزله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه، كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقيقة دعوة لنا ولإخواني وأخواتي أن نكون مع القرآن كما يريد لنا الله عز وجل أن نكون معه. في بيت سابق يقول الناظم عن قارئ القرآن، يقول: هو الحر إن كان الحري حواريا. وقد ذكرتم هو الذي لا تسترقه الأهواء ولا تستعبده الدنيا. وهنا يعني مرت الأبيات: ويأتي ليقول عليك بها ما عشت فيها منافسا. كأنه يقول لحامل القرآن: ابتعد عن منافسة المخلوقين فيما يتعلق بالدنيا الخسيسة، وابتغ ما عند الله بالمنافسة في معالي الأمور من أمثال القرآن. ولذلك من أهم خصائص صاحب القرآن الزهد في الدنيا. إذا تهافت الناس على الدنيا هو لزم كتاب الله سبحانه. لا يعني هذا أن ينقطع الإنسان بالكلية عن الدنيا. قول الزهد، والزهد يا إخواني ليس الترك، فرق بين الترك وبين الزهد. الترك شيء والزهد شيء آخر. الزهد في الدنيا حدده العلماء بأنه هو خصلة تكون لو أنك ملكت الدنيا تكون بيدك لا بقلبك. بيدك لا بقلبك. وذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا من أصحاب الملايين، ولكنها لم تدخل قلوبهم، بدليل أنها لما طلبت أعطيت بكل سهولة ويسر دون أن يكون هناك أدنى مشقة في بذلها. وهذا هو المقياس للزاهد، أن المال عندك إذا طلب منك هل تدفع هل تعطي أم لا؟ هنا قضية لا. فلذلك فأولئك هم المفلحون. طيب، انتهى وقت هذه الحلقة، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الأحبة الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على هذا الشرح الجميل الماتع. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إن شاء الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرفعنا به، إنه سميع جواد كريم. آمين. إلى الملتقى أيها الأحبة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين، لكم مني أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سهات منزهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخافيقات يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل راحي أيضا الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيا.